أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وإنه لذو علم وإنه لذو علم لما علمناه وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث ولوطا آتيناه حكما وعلما ففهمناها سليمان وعلمناه صنعة لبوس وعلمناه صنعة لموس وقال وما علمي بما كانوا يعملون وقال وما علمي وما علمي وما علمي وما علمي وما علمي وما علمي وما علمي وقال وما علمي بما كانوا يعملون وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير ولقد آتينا داود وسليمان علما قال الذي عنده علم من الكتاب وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قل هل يستوي الذين يعلمون الذين يعلمون الذين يعلمون الذين يعلمون الذين يعلمون الذين يعلمون الذين يعلمون الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل إنما العلم عند الله قل إنما العلم قل إنما العلم قل إنما العلم قل إنما العلم قل إنما العلم عند الله العلم عند الله العلم عند الله العلم عند الله قل إنما العلم عند الله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم والذين أوتوا العلم والذين أوتوا العلم والذين أوتوا العلم والذين أوتوا العلم والذين أوتوا العلم والذين أوتوا العلم والذين أوتوا العلم والذين أوتوا العلم والذين أوتوا العلم والذين أوتوا العلم اللهم أخرج كل عين متعجبة أصابت علمها اللهم أخرج كل عين متعجبة أصابت علمه اللهم أخرج كل عين معجبة أصابت علمها اللهم أخرج كل عين معجبة أصابت علمه اللهم أخرج كل عين حاسدة أصابت علمها اللهم أخرج كل عين حاسدة أصابت علمه اللهم أخرج كل عين جنية أصابت علمها اللهم أخرج كل عين جنية أصابت علمه اللهم أخرج كل عين إنسية قريبة أصابت علمها اللهم أخرج كل عين إنسية أصابت علمه اللهم أخرج كل عين إنسية قريبة أصابت علمه اللهم أخرج كل عين عفريتة عائنة أصابت علمها اللهم أخرج كل عين عفريتة أصابت علمه اللهم أخرج كل عين عفريتة حاسدة أصابت علمها اللهم أخرج كل عين عفريتة ساحرة أصابت علمها اللهم أخرج كل عين عفريتة ساحرة أصابت علمه اللهم أخرج كل عين عفريتة حاقدة ناكرة أصابت علمها اللهم أخرج كل عين عفريتة حاقدة ناكرة أصابت علمه اللهم أخرج كل عين عفريتة حاقدة اللهم أخرج كل سحر أصاب علمها اللهم أخرج منها كل سحر أصاب علمها اللهم أخرج منه كل سحر أصاب علمه اللهم أخرج منه كل سحر أصاب علمه اللهم بطل كل سحر أصاب علمها اللهم بطل كل سحر أصاب علمها اللهم بطل كل سحر أصاب علمه اللهم بطل كل سحر أصاب علمه اللهم انزع كل حسد وكل غل من صدرها أصاب علمها اللهم انزع كل حسد وكل غل أصاب علمها اللهم انزع كل كل حسد وكل غل أصاب علمه. اللهم انزع كل حسد وكل غل من صدري أصاب علمه. اللهم أخرج من صدرها عيون الأقارب. اللهم أخرج من صدرها عيون الأقارب التي أصابت علمها. اللهم أخرج من صدره عيون الأقارب التي أصابت صدره. اللهم أخرج كل عين قوية قديمة أصابت علمها. اللهم أخرج كل عين قوية أصابت علمها. اللهم أخرج كل عين قوية قديمة أصابت علمه. اللهم أخرج كل عين قوية قديمة أصابت علمه. اللهم أخرج منا كل عين أصابت علمها جاءت من صديقاتها. اللهم أخرج كل عين قوية أصابت علمها جاءت من صديقاتها. اللهم أخرج كل عين قوية أصابت علمه جاءت من أصدقائه. اللهم أخرج منه كل عين قوية أصابت علمه جاءت من أصدقائه. اللهم أخرج منه كل عين قوية أصابته في علمي من بعيد. اللهم أخرج منها كل عين قوية أصابت علمها من بعيد. اللهم أخرج منا كل عين عاشقة أصابت علمها. اللهم أخرج منا كل عين عاشقة أصابت علمها. اللهم أخرج منه كل عين عاشقة أصابت علمه. اللهم أخرج منه كل عين عاشقة أصابت علمه. اللهم انزع من صدري كل سحر وكل حسد أصاب علمه. اللهم انزع من صدرها كل غل وكل حسد أصابت علمه. اللهم أخرج منها كل عين قوية أصابت علمها في السحر. اللهم أخرج منها كل عين قوية أصابت علمها في السحر. اللهم أخرج منه كل عين قوية أصابت علمه في الصغر. اللهم أخرج منه كل عين قوية أصابت علمه في الصغر. اللهم أخرج منا كل عين ساحرة أصابت علمها. اللهم أخرج منا كل عين ساحرة أصابت علمها. اللهم أخرج منه كل عين ساحرة أصابت علمه. اللهم أخرج منه كل عين ساحرة أصابت علمه. اللهم أخرج منا كل عين متحسسة أصابت علمها. اللهم أخرج منا كل عين متحسسة أصابت علمها. اللهم أخرج منه كل عين متحسسة أصابت علمه. اللهم أخرج منه كل عين متحسسة أصابت علمه. اللهم أخرج منا كل عين جنية حاسدة أصابت حفظها. اللهم أخرج منا كل عين جنية حاسدة أصابت حفظها. اللهم أخرج منه كل عين جنية حاسدة أصابت حفظه. اللهم أخرج منه كل عين جنية حاسدة أصابت حفظه. اللهم أخرج منها كل عين إنسية متعجبة أصابت تركيزها. اللهم أخرج منها كل عين إنسية متعجبة أصابت تركيزها. اللهم أخرج منه كل عين إنسية متعجبة أصابت تركيزه. اللهم أخرج منه كل عين إنسية متعجبة أصابت تركيزه. اللهم أخرج منه كل عين إنسية متعجبة أصابت تركيزه. اللهم أخرج منها كل عين جنية ساحرة أصابت سهمها. اللهم أخرج منا كل عين جنية ساحرة أصابت سهمها. اللهم أخرج منه كل عين جنية ساحرة أصابت فهمه، اللهم أخرج منه كل عين جنية ساحرة أصابت فهمه، اللهم أخرج منها كل عين إنسية معجبة سببت الرسوم في علمها، اللهم أخرج منها كل عين إنسية معجبة سببت الرسوم في علمها، اللهم أخرج منه كل عين إنسية معجبة سببت له الرسوم في علمه، اللهم أخرج منه كل عين إنسية معجمة سببت الرسوب في علمي.